تقدم أن هذه الكنية عندهم بفتح بضم العين ولم تأتي عبيدة، وأما الأسماء ففيها عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في السلام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حا وحدثنا محمد بن عبيدين المحاربي وزياد بن أيوب قال حدثنا عمر بن عبيدين الطنافسي قال حا وحدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني بن يوسف عن شريك قال حا وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وقال إسرائيل عن أبي الأحوص والأسوري عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال أبو داود: وهذا لفظ حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يفسره. قال أبو داود: وراه زهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعن علقمة عن عبد الله. قال أبو داود: شعبة كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعا. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره، فلما صلى قال: ما بال أحدكم يرمي بيده كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أو قال لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأصبعه يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال حدثنا أبو نعيم عن مسعر بإسناده ومعناه قال: ما يكفي أحدكم أو قال أحدهم أما يكفي أحدكم أو قال أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. قوله حدثنا أبو نعيم، تقدم أن هذا الاسم نعيما يأتي عندهم بضم النون ولم يأتي بفتحها لا في الأسماء ولا في الكناء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا زهير وقال حدثنا أعمش عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة أنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافع أيديهم، قال زهير: نراه. قال: في الصلاة. فقال: ما نراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، واسكنوا في الصلاة. قوله حدثنا الأعمش، تقدم أن هذا لقب لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرد على الإمام. قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. باب التكبير بعد الصلاة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعه. باب حذف التسليم. قوله: باب حذف التسليم، أي عدم تطويل الصوت به، أي عدم تطويل الصوت به فيسلم بلا مد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا أوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن زري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حذف السلام سنة. قال عيسى نهاري بن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عمر عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث. قال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه. باب إذا أحدث في صلاته يستقبل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته. باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم قال عن عبد الوارث أو أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله. زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في السبحة. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة

قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليمنع اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتين وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين الشيطان. قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي خالد أشبع. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتين سهو مرغمتين. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليصلي ركعة ويسجد سجدتين وجالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفع بيعتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري وعن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم ثم ذكر معنى حديث مالك. قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشام بلغ به أبا سعيد الخدري. باب من قال يتم على أكثر ظنه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال أبو داود وراه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه وافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسنده. قوله عن خصيف تقدم أن اسم خصيف عندهم لراو واحد هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد العلائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا أحمد بن أبي كثير قال حدثنا عياض قال حاوى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. وهذا لفظ حديث أبان. قال أبو داود وقال معمر وعلي بن المبارك عياض بن هلال وقال أوزاعي عياض بن أبي زهير. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن شاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده زاد وهو جالس قبل التسليم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم. باب من قال بعد التسليم. قوله رحمه الله باب من قال. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 36 ترجمة وأنها من طرائقه رحمه الله في ذكر حجج المختلفين في مسائل الأحكام. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن مجرج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وجالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية قال حدثنا شعيب عن زهري بمعنى إسناده وحديث زاد وكان من المتشهد في قيامه. قال أبو داود وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم. قال أبو داود وهو قول الزهري. باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. قال حدثنا حسن بن عمرو بن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر عن الجعفي قال حدثنا المغيرة بن شبيه الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في ركعة فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. قال أبو داود وليس في كتابه عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما تم صلاته وسلم سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. قال أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال صلى بنا المغيرة بن شعبة وذكر مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود أبو عميس أخو المسعودي وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة عمرو بن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود هذا في من قام من ثنتين ثم سجدوا بعدما سلموا. قوله عن المسعودي تقدم أن هذه النسبة لجماعة من الرواة وهي عند الإطلاق لواحد منهم وهو عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن عثمان وربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخرج معنى الإسناد أن ابن عياش حدثه عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير عن ابن سالم من عنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم لم يذكر عن أبيه غير عمرو. قوله عن ثوبان تقدم أن هذا الاسم عندهم لراو واحد هو ثوبان الهاشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبيه يعني جبير بن نفير وتقدم أن اسم جبير يأتي عندهم مصغرا بضم الجيم وأنه إذا قرنت بآخره تاء التأنيث فإن جيمه تفتح فيقال جبير وجبيرة ومثله عمير وعميرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب سجدة السهو فيهما تشهد وتسليم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد يعني حذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. باب ما تسمى سجدة السهو. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. ما معنى المرغمتين؟ ما معنى مرغمتين للشيطان؟ كيف يكون إذلال؟ لكن من أين الإذلال في كلمة مرغمتين؟ لا هو كلام الأخ متجه يقول مرغمتين للشيطان أي إذلالا للشيطان. من أين؟ من الرغام وهو التراب أي دعاء عليه بأن يلصق أنفه بالتراب وهو دعاء عليه بالذلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. قوله أخبرنا معمر تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه وجاء معمر بضم الأولى وفتح الثانية مشددة في ثلاثة رواة من رواة الكتب الستة أولهم معمر بن يعمر الليثي وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي وثالثهم معمر بن سليمان النخعي وما عدا هؤلاء فإنه معمر ومنهم هذا الراوي. فإن اسم معمر عند الإطلاق يراد به من؟ نعم الأخ اللي خلفك أحسنت. يراد به معمر بن راشد الصنعاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف الانصراف من الصلاة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب رجل من طيء عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه. قوله عن أبيه هو هلب الطائي هو هلب الطائي ولا يعرف بهذا الاسم أحد من رواتهم سواه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عبد الله أنه قال لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. قال عمارة أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. باب صلاة الرجل التطوع في بيته.

أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان أنه قال سمعت علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو يقال الربائث ويثبطونهم عن الجمعة وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من استماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجر فإن آوى جلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من أجر وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من وزر ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن جابر قال بالربائث وقال مولى امرأتي أم عثمان بن عطاء. باب التشديد في ترك الجمعة. قوله باب التشديد، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها بهذا اللفظ في 5 تراجم ووقع في 6 أخرى عنده. قوله باب في التشديد في كذا وكذا، والمراد بالتشديد التغليظ في الأمر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. بابك هذه التراجم التي نقول فيها أصل، ذكرت لبعض الإخوان في مجلس أنها أصول لعلوم ظهرت بعد ذلك عند المحدثين، كالذي ذكرناه قبل في باب فضل الجمعة أنه أصل عنده في بيان فضائل الأعمال، ثم صنف بعد هذه الطبقة جماعة من المحدثين في فضائل الأعمال، فهذه الترجمة ذكرنا أنها أصل عنده، وكذا عند من تقدم أنهم يترجمون بقولهم باب التشديد في كذا وكذا، فكيف صارت أصلا عند المحدثين في التصنيف فصنفوا فيه؟ ما الاسم الجامع للمحدثين في هذا يا عبد الله؟ الترهيب، وباب الترهيب الباب الفضائل باب الترغيب، لكن باب التشديد صاروا يخصونه باسم باب الترهيب، ثم بعد ذلك عمد المنذري فجمع بين من صنف في فضائل الأعمال وبين من صنف في الترهيب وسمى كتابه الترغيب والترهيب، فصار كتابا جامعا نافعا، وهو من كتب الحديث المجردة التي عني الناس بها في القرون السابقة في قراءتها حتى انتهى إلى القرن الماضي، ثم ضعف في الناس إقراء هذا الكتاب مع شدة الحاجة إليه، فهو كتاب نافع جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كفارة من تركها. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا قتالة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. قال أبو داود هكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. قال أبو داود رواه سعيد بن بشير عن قتالة هكذا إلا أنه قال مدا أو نصف مد. وقال عن سمرة قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبي العلاء. باب من تجب عليه الجمعة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائفي عن أبي سلمة بن لبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من سمع النداء. قال أبو داود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا عن عبد الله بن عمرو لم يرفعه إنما أسنده قبيصة. باب الجمعة في اليوم المطير. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي مليح عن أبيه أن النبي أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب الله عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد حذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة.

قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلىهما ركعتين بكرة لم يزل عليهما حتى صلى العصر. قال حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص والصابي والمعنى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. قال عمر عن شعبة قوله حدثنا بقية تقدم أن هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي فلا يعرف من رواتهم من يسمى بقية سوى هذا الراوي. في هذا باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. من المعلوم عظم حكم الأعياد في الإسلام، لكن أين العيد في القرآن؟ كثير مسائل الأحكام تتعلق بالعيد وعظم شأنه في الإسلام وإبطال أعياد أهل الجاهلية وغير ذلك، والمحدثون والفقهاء باب أحكام باب صلاة العيدين وباب أحكام العيدين. أين في القرآن اسم العيد؟ إيش؟ يوم الزينة هذا فرعون وقومه، هذا أيضا مختص بعيسى محتوص. ها؟ هذه استنباطات يذكرون المحدثين المفسرون، قلنا أنه ذكر هنا وفصل لربك وانحر أنه ذكر هنا، لم يأتي هذا الأصل في القرآن الكريم أبدا، ليعلم أنه ليست كل أحكام الشريعة في القرآن الكريم، لا ينص على كل حكم في الشريعة بفصله أنه في القرآن الكريم، ينص عليه بأصول وقواعد عامة في القرآن الكريم كما قال الأخ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش انتهوا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكامه، فليس كل شيء تجده في القرآن، القرآن فيه أصول التشريع، فقد تأتي أحكام عظيمة فيها بيان الأمر لا تأتي في القرآن، أو أحكام عظيمة فيها الحرمة ولا تأتي في القرآن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن مخول بن راشد عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ قوله عن مخول بن راشد، هذا اسم عندهم لراو واحد وهو مخول بن راشد النهدي مولاهم الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن مخور بإسناده ومعناه وزاد في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. باب اللبس للجمعة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء يعني تباع عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كسوتني وقد قلت في حلة عطارد ما قلت وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها بسها، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن مشاب عن سالم عن أبيه أنه قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة استبرق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، ثم ساق الحديث والأول وأتم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد أو قال ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته. قال عمرو أخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. قال أبو داود رواه ابن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عجلان عن عمرو مشعب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. باب في اتخاذ المنبر. قوله رحمه الله باب في اتخاذ، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها بهذا اللفظ في 6 تراجم، ووقع عنده في ترجمة مفردة باب اتخاذ، ثم ذكر كلاما. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القرين القرشي قال حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد ابتروا في المنبر مما عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، لقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أمري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليه إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. قوله حدثني أبو حازم، ما قاعدته يا عبد الله؟ حسنت. إن هذا الاسم عندهم يأتي مهملا في الأسماء والكنى، فيقال حازم وأبو حازم، ولم يأتي معجما إلا في خازم والد أبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع وقال يحمل عظامك؟ قال بلى، فاتخذ له منبرا من قاتين. باب موضع المنبر. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع أنه قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاه. باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن الليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود هو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. باب في وقت الجمعة. قوله باب في وقت، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها بهذا اللفظ في 9 تراجم، وذكرها بقوله باب وقت في 4 تراجم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني فريح بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. هذا السند ما القاعدة فيه؟ أي الرواة له قاعدة؟ ما قاعدته؟ وهو فليح بن سليمان السلمي. قوله حدثني فليح ليس من رواته من اسمه فليح سوى هذا الراوي وهو فليح بن سليمان الأسلمي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة من أكوع يحدث عن أبيه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان في. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد أنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. باب النداء يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن مشاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس عن المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم ساق نحو حديث يونس. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد يعني بن إسحاق عن الزهري عن السائب أنه قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال، ثم ذكر معناه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد ابن أخت نمر أخبره أنه قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وساق هذا الحديث وليس بتمامه. باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر أنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود. قال أبو داود هذا يعرف مرسلا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخلد هو شيخ. باب الجلوس إذا صعد المنبر.

باب رفع اليدين على المنبر. قوله باب رفع، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 5 تراجم، كل ذلك يقول فيه باب رفع، ووقع عنده في 3 تراجم باب في رفع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة قال حسين حدثني عمارة أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. قوله عن حسين بن عبد الرحمن، هذا الاسم عندهم حسين بضم الحاء، ولم يأتي بفتحها إلا في كنى 3 رواة يكنون أبا حسين، أولهم عثمان بن عاصم الكوفي، وثانيهم أبو حصين بن يحيى الرازي، وثالثهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي. ما الذي أنكره الصحابي هنا عمارة؟ رفع اليدين، ولم ينكر الدعاء، ولم ينكر الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وشر بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. باب إقصار الخطب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا علاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسين رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا وليد قال أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات. قوله لا يطيل الموعظة، هذا تفسير لحقيقة خطبة الجمعة أنها إيش؟ موعظة. ما هي الموعظة؟ ما معنى الموضعة؟ ما معنى الموعظة؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة موعظة الحسنة. نعم. ترغيب والترهيب. الموعظة هي الأمر والنهي المقترنان بالترغيب والترهيب، الأمر والنهي المقترنان بالترغيب والترهيب، فإن اسم الموعظة يختص بذلك. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن أبي العز في شرح الطحاوية. فالسنة في الخطب أن تكون لتذكير الناس ووعظهم عند أمرهم أو نهيهم بما يرغبهم أو يرهبهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الدنو من الإمام عند الموعظة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه. قال قتالة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. قال حدثنا محمد بن علي النزيل بن حباب حدثهم قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان يحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما ثم قال صلى الله عليه وسلم صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة. باب الاحتباء والإمام يخطب. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقرئ وقال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقاني عن يعلم بن شداد بن أوس أنه قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. قال أبو داود كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن سيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة. قال لا بأس بها. قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن سيء. باب الكلام والإمام يخطب. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال حدثنا مسدد وابو كام قال حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحضر الجمعه 3 نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل ان شاء اعطاه وان شاء منعه، ورجل حضرها بانصات وسكوت ولم يتخط رقبه مسلم ولم يؤذ احدا فهي كفاره الجمعه التي تليها وزياده 3 ايام، وذلك بان الله عز وجل يقول من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. باب استئذان المحدث الإمام. قال حدثنا إبراهيم بن حسن المصري وقال حدثنا حجاج قال حدثنا جرج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم ينصرف. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة وأبو سلمة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل والإمام يخطب لم يذكر عائشة رضي الله عنها. باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر ان رجلا جاء يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. قال حدثنا محمد بن محبوب واسماعيل بن ابراهيم المعنى قال حدثنا حفص بن غياث عن اعمش عن ابي سفيان عن جابر وعن ابي صالح عن ابي هريره انهما قال جاء سليك بن غطفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت شيئا؟ قال لا. قال صلي ركعتين تجوز فيهما. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن وليد ابي بشير عن طلحه انه سمع جابر بن عبد الله يحدث ان سليكا جاء فذكر نحوه. زاد ثم اقبل عن الناس قال اذا جاء احدكم الامام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعه. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاويه بن صالح عن عبد الزاهريه قال كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت. قوله عن ابي الزاهريه تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو حدير ابن كريب الشامي يعرف بكنيته ويذكر بها أكثر من ذكره باسمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الرجل ينعس والإمام يخطب. قال حدثنا هند بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. قوله عن عبدة تقدم أن هذا الاسم يأتي بسكون بائه ولم يأتي محركا إلا في راويين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة وذكر في الثاني سكون بائه أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير وهو ابن حازم لا أدري كيف قال هو مسلم أو لا عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. قال أبو داود الحديث ليس معروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن حازم. باب من أدرك من الجمعة ركعة. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. باب ما يقرأ به في الجمعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. قوله باب ما يقرأ به هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف ذكرها في 5 تراجم. قوله عن حبيب بن سالم تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي بفتح الحاء ولم يأتي مصغرا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة فقال كان يقرأ به هل أتاك حديث الغاشية. قال حدثنا قال نبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن أبي رافع أنه قال صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. باب رجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة.

قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حاوى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري أنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطوة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطوة قبل الصلاة فقال أبو سعيد الخدري من هذا قالوا فلان من فلان فقال أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء بن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن ويتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة قال تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين وقال ابن بكر فتختها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حاوى حدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أبي عن عطاء أنه قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال وقال ابن كثير أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين. قال حدثنا مسدد بن أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر بمعناه قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقسمه على فقراء المسلمين. باب يخطب على قوس. هذه الترجمة نظير الترجمة المتقدمة في الصفحة 74 و200 فإنه ترجم هناك باب الرجل يخطب على قوس وترجم هنا باب يخطب على قوس. وذكر الناشر أن هذه الترجمة الثانية زيادة من باء ففي ثبوتها شيء وإن كانت ثابتة فالفرق بينهما أن الترجمة الأولى تتعلق بالجمعة وهذه الترجمة تتعلق بالعيد أن الترجمة الأولى تتعلق بالخطبة يوم الجمعة وهذه الترجمة تتعلق بالخطبة يوم العيد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن عني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نولى يوم العيد قوسا فخطب عليه. باب ترك الأذان في العيد. قوله باب ترك هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فإنه ذكرها في 3 تراجم بقوله باب ترك وذكرها في 2 ترجمتين بقوله باب في ترك. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن عبد الرحمن بن عابس أنه قال سأل رجل من عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منهما شهدته من الصغر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير من الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة قال ثم أمر بالصدقة قال فجعل النساء يشرن إلى أذانهن وحلقهن قال فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مجرج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد هذا لفظه قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. باب التكبير في العيدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عقين عن مشهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. ما قاعدة عقيل؟ نعم أن هذا الاسم يأتي عندهم مكبرا بفتح عينه سوى راويين أحدهما عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي وثانيهم يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن مشهاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى 5 في الآخرة والقراءة وعدهما كلتيهما. قال حدثنا أبو توبة ربيع بن نافع قال حدثنا سليمان يعني بن حيان عن أبي عن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود رواه واكع وابن المبارك قال سبعا وخمسا. قال حدثنا محمد بن علي بن أبي زياد المعنى قريب قال حدثنا زيد يعني بن حبابة عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي مكحول أنه قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن يمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر. قال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره مع الجنائز. فقال حذيفة صدق. قال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص. قال عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه. من أبوه؟ اللهم صل وسلم. هذا بناء على القاعدة. لا لكن هذا فيه نظر ليس والده ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. والده ثابت بن ثوبان فأضيف هنا إلى جده وإلا ليس في رواتهم من اسمه ثوبان سوى ثوبان الهاشمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا نسب إلى جده وإلا فهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. قوله عن مكحول هذا الاسم عندهم لراوي واحد هو مكحول الشامي أبو عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. باب الجلوس للخطبة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عبد الله بن السابي أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. باب إذا لم يخرج الإمام العيد من يومه يخرج من الغد. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. قال حدثنا حمزة بن نصير قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال أخبرني أنيس بن أبي يحيى قال أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي قال أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. باب الصلاة بعد صلاة العيد. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. باب يصلى بالناس العيد. باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حا وحدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا رجل من الفرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد بن عبد الأعلى بن أبي فروة أنه سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة أنه أصابه مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس ليستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. قوله عن عباد بن تميم هذا الاسم عباد يأتي عندهم بفتح عينه وبائه مشددة ولم يخرج عن هذا سوى راويين أحدهما محمد بن أحدهما قيس بن عباد والآخر ثعلبة بن عباد وكلاهما بصري فالأول بضم عينه عباد والثاني بكسرها عباد.

قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أسد بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عبادين عبده من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال سمرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة فقال أحدنا يا صاحبي انطلق بنا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال حدثني ثعلبة بن إيش عباد العبد هذا من الذي استثني من القاعدة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فطال فيهما القيامة ثم انصرف وانجلت فقال إنما هذه الآيات يخوف الله عز وجل بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي حدثه أن الشمس كسفت وذكر معنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم. باب القراءة في صلاة الكسوف. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فحزرت قراءتهم فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا أوزاعي قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجار بها يعني في صلاة الكسوف. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن ياسر عن طيب بن يسار عن أبي هريرة كذا عند القاضي والصواب عن ابن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث. باب ينادى فيها بالصلاة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا وليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. باب الصدقة فيها. قال حدثنا القعنبي عن مالك هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. باب العتق فيه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. باب من قال يركع ركعتين. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن عطاء بن السابع عن أبيه عبد الله بن عبد أنه قال انكسفت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر السجود فقال أف أف ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ففرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس وساق الحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال بينما أنا ترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم فانتهيت لي ورافع يدي يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورة وركع ركعتين. باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جابرة بن أبي رواد قال حدثني حرامي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عاذ الله إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة.

قال حدثنا مسدد قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن جارودي قال حدثني عمرو بن أبي الحجاج قال حدثني جارود بن أبي سبرة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قوله حدثنا ربعي بن عبد الله، تقدم أن اسم ربعي عندهم لراو واحد هو ربعي بن حراش، وهذا راو آخر، وسبب السهو أني تبعت ابن حجر وغيره من الحفاظ الذين لم يذكروا أن لربعي رواية عند أبي داود، وإنما ذكروا أنه عند البخاري في الأدب المفرد، ومجيئه في هذا السند يدل على أن ربعي بن عبد الله بن جرود له رواية في أبي داود، فصار رواة الستة الذين اسمهم ربعي راويان، ربعي بن حراش وربعي بن عبد الله بن جارود. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن عمرو بن حلمازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير عن جابر أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فجئت ويصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. باب الفريضة على الراحلة من عذر. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب عن نعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد هذا في المكتوبة. باب متى يتم المسافر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال حوى حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن علية وهذا لفظه قال اخبرنا علي بن زيد عن ابي نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فاقام مكة 18 ليلة لا يصلي الا ركعتين يقول يا اهل البلد صلوا اربعا فانا سفر. قوله اخبرنا ابن علية، هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو اسماعيل بن ابراهيم الاسدي وعلية امه فيقال اسماعيل بن علية. قوله عن أبي نضرة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو المنذر بن مالك العواقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن علي وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد قال حدثنا حفص عن عاصم عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود قال عباد المنصور عن كلمة عن عباس أنه قال قام 19. قال حدثنا النفيلي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. قال أبو داود روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد وهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مكة 17 يصلي ركعتين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا وهيب قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. قال حدثنا عثمان بن شيبة وابن المثنى وهذا لفظ للمثنى. قال حدثنا أبو سامة قال ابن المثنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبي عن جدي أن علي رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشاء فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي سمعت أبا داود يقول وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله يعني ابن أنس بن مالك أن أنسا كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب إذا قام بأرض العدو يقصر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال أبو داود غير معمر لا يسنده. باب صلاة الخوف. من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم ثم يركع الإمام ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونهم فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود هذا قول سفيان.

قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زياد الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بصلاة الغداء فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا قال فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة رضي الله عنها شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الرحمن عن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان سيلان أحسن الله إليكم عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية قال هذه في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عثمان بن عمر يعني ابن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعته الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى وبهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك من حق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شك الدراوردي قوله عن أبي الغيث هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو أبو الغيث سالم مولى مطيع أبو الغيث المدني سالم مولى مطيع نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الاضطجاع بعدها قال حدثنا مسدد وابو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه فقال له مروان بن الحكم أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه قال عبيد الله في حديثه قال لا قال فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال أكثر أبو هريرة على نفسه قال فقيل ابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول قال لا ولكنه اجترأ وجبنا قال فبلغ ذلك أبا هريرة فقال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سالم بن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى ركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن من حدثه ابن أبي عتاب وغيره عن أبي سلمة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني قال حدثنا عباس عن بريم وزياد بن يحيى قال حدثنا سالم بن حماد عن أبي مكين قال حدثنا أبو الفضل رجل من أنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبي أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة وحركه برجله قال زياد قال حدثنا أبو الفضيل قوله عن أبي مكين هذه الكنية عندهم لراو واحد اسمه نوح بن ربيعة أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن عبد الله بن سرجس أنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حا وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء قال حا وحدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حا وحدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب قال حا وحدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قوله عن ورقاء هذا اسم عندهم لراو واحد هو ورقاء ابن عمر اليشكري أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب من فاتته متى يقضيها قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا ابن مين عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال رجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال قال سفيان كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد قال أبو داود وروى عبد ربه ويحيى ابن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. باب الأربع قبل الظهر وبعدها. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحولين عن عباسة بن أبي سفيان أنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. قال أبو داود رواه على ابن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحولين بإسناده وذكر مثله. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرثع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود بلغني عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف. قال أبو داود ابن منجاب هو سهم. قوله عن قرثع ليس في رواتهم من يسمى قرثعا سوى هذا الراوي وهو قرثع الضبي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة قبل العصر. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مهران القرشي قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. باب الصلاة بعد العصر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن أشج عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن أخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة مثل ما أرسلوني به إلى عائشة. قالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وراك تصليهما فإن شر بيده فاستأخري عنه. قالت ففعلت الجارية فشر بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر إن واتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قوله رحمه الله عن كريب مولى ابن عباس تقدم أن هذا الاسم عندهم لراو واحد هو كريب بن أبي مسلم مولى ابن عباس وقيل مولى الفضل بن الحارث. هذا الحديث الذي قبل وهو حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. كان ابن تيمية رحمه الله يشهد بالله أن هذا الحديث موضوع. لماذا؟ مع الرواة ليس فيهم كذاب، كلهم ثقاسي وعاصم بن ضمرة وهو حسن الحديث، ومع ذلك كان يشهد بأن هذا الحديث موضوع. لا ليس حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، هو جعله موضوعا باعتبار الأصل الكلي المعتد به في الشريعة في نفل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحابه الملازمين له والذين نعتوا فعله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وعائشة لم يذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر شيئا، لا ركعتين ولا أربع ركعات، فلما كان ذلك هو حديث الثقات الأثبات الضابطين جعل مقابله بمنزلة الكذب الذي لا حقيقة له، فهو لم ينظر إلى حال الراوي وإنما نظر إلى اعتبار المعنى. واضح؟ يعني رواة الثقات الضابطين لم يذكروا هذا أبدا، وإنما ذكره راو فيه خفة ضبط وهو عاصم بن ضمرة، فجعل ابن تيمية هذا بمنزلة اللا شيء وأنه مخالف للمعروف في هديه صلى الله عليه وسلم فهو بمنزلة الكذب، فهو يفعل هذا في مواضع عدة من كلامه يريد أنه موضوع باعتبار المعنى الذي تضمنه وأنه مخالف للثابت المتقرر في الشريعة، وهي من مسالك الحكم بالوضع عنده رحمه الله. وهو رحمه الله له في اعتبار المعاني في نقد المرويات شيء عظيم، حتى أن له فصلا جامعا في منهاج السنة النبوية ذكر فيه طرق معرفة وضع الحديث باعتبار معناه، وهو الذي أخذه صاحبه ابن قيم وبنى عليه كتابه المنار المنيف الذي بيّن فيه علامات الحديث الموضوع من جهة المعنى. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.